شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع شرح كتاب المقدمة الحضرمية في الفقه الشافعي، وما زلنا في شروط الصلاة. انتهينا من الأركان ودخلنا في شروط صحة الصلاة، وقفنا عند الشرط التاسع، استقبال القبلة. طيب، قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: التاسع استقبال القبلة، إلا في صلاة شدة الخوف، وإلا في نفل السفر المباح، فإن كان في مرقد أو في سفينة أتم ركوعه وسجوده واستقبله، وإن لم يكن في مرقد ولا سفينة فإن كان راكبا استقبل في إحرامه فقط إن سهل عليه، وطريقه قبلته في باقي صلاته، ويومئ بركوعه وسجوده أكثر. وإن كان ماشيا استقبل القبلة في الإحرام والركوع والسجود والجلوس بين السجلتين. طب هذا الشرط التاسع من شروط صحة الصلاة، وهو استقبال القبلة. واستقبال القبلة في صلاة الفريضة من شروط صحة الصلاة، لا تصح الصلاة بغير استقبال القبلة، إلا جاء الاستثناء، قالوا في صلاة شدة الخوف، وهو في المعركة والقتال. عندنا نوعين: صلاة الخوف وصلاة شدة الخوف. صلاة الخوف اللي هي قبل احتدام المعركة، يعني قبل نشوء المعركة، وصلاة وهذه تسمى صلاة الخوف، ولها صور، يعني يأتي في حينها إن شاء الله لما تذكر المؤلف. أما صلاة شدة الخوف اللي هي أثناء المسايفة، أثناء القتال، لقوله تعالى: فإذا أمنتم فرجالا أو ركبانا، قال ابن عباس: مستقبلي ومستدبري القبلة. يعني لو كان في وقت القتال، هنا يسقط شرط استقبال القبلة ويصلي حسب حاله، تقبل أو تستدبر القبلة. لذلك قال: استقبال القبلة إلا في صلاة شدة الخوف. يبقى هنا أول. صلاة شدة الخوف يسقط فيها استقبال القبلة. هنتكلم عن الفريضة. كذلك يسقط للمريض أو العاجز. هب أن الرجل مريض، كما قلنا مثلا يركض على السرير، عفى الله المسلمين والمسلمات، في مستشفى أو في مكان، ومركب تحاليل أو تحاليل أو شيء، وهو في غير استقبال القبلة، لا يمكنه أن يستقبل القبلة لمرض مثلا كما قلنا، أو مثلا رجل مربوط على خشبة، أو يعني على سارية أو على عمود، أو محبوس في مربوط في شيء، فلا يستطيع أن يتوجه ويستقبل القبلة. هذا أيضا، أو الرجل في الماء، واقع في الماء كغريق، يعني ما يستطيع أن يتوجه للقبلة. كل هذه يسقط فيها شرط استقبال القبلة، ويصلي على حسب حاله. وفي المذهب سيأتي أنه يعيد، لأن هذا عذر نادر، يعني يصلي ثم يعيد لما يستطيع أن يستقبل القبلة، وإن كان هذا فيه نظر يعني مسألة الإعادة، لكن نقول أولا بأن سقوطي استقبال القبلة في هذه الحالات التي يعجز فيها المرء. قال وإلا في نفل السفر مباح. يبقى إذا الحالة الثانية بعد شدة بعد الخوف، شدة الخوف يسقط فيها استقبال القبلة، أن يكون مسافر ويصلي نفل، يعني يصلي على الراحلة مثلا، يصلي على السيارة بالسيارة وهو مسافر في الطريق، ويريد أن يصلي مثلا نفل قيام ليل، نوافل راتبة مثلا أو أي شيء، فهنا يسقط استقبال القبلة. لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النافلة على الراحلة غير مستقبل القبلة، وقد حكى أكثر من صحابي ذلك، من ابن عمر وهذا ذلك، وكان ابن عمر أيضا يفعل. فهذه من السنة أيضا، أنك حتى لا تنقطع الأوراد، الناس عندهم يسافرون. طبعا قديما كان السفر يأخذ أوقات، كانوا يسافرون على الدواب، على الإبل أو الدابة، فكان يأخذ مسافات. وبعض كان يعني كمان يسافر ماشيا، والبعض يسافر راكبا أحيانا وأحيانا ماشيا. والناس تحتاج إلى يعني حتى أنها ما نستطيع، يعني يقال لهم أنت في سفر وتسير ممكن مسيرة يوم وليلة وأكثر، فجاءت الشرع بالتيسير، لأنك إن أردت أن تصلي الورد الذي لك في الصلاة أو قدرك الذي اعتدت عليه، فجاء الشرع بأنك لا يمكن أن تقطع سفرك وتقف لتستقبل القبلة فتصلي، فجاء التيسير في الشرع بأنك تصلي على الدابة صلاة نافلة، ولا يشترط فيها أنك تستقبل القبلة ما دمت غير مستقبلها، يعني حسب ما توجهت بك الدابة أو السيارة أو الطائرة أو الباخرة، كل ذلك يمكن أن تصلي فيه النافلة غير مستقبل القبلة. قال فإن كان في مرقد أو في سفينة، يعني طبعا مرقد يعني بعض ممكن يكون إيش عنده سيارة كبيرة أو في الهودج اللي بيبقى موجود على الدابة اللي بيجلسوا فيه، أو نقول سيارة من اللي هي زي الكرفانات ديت اللي هي بتبقى بيناموا فيها ويصحوا ويجلسوا زي عربية القطار وغير ذلك. إن كان ده مرقد يعني مكان كبير، ممكن إنه لو وقف فيه يستقبل القبلة، يعني يمكن يتجه على حسب سير القبلة ويصلي، كالسفينة مثلا، السفينة كبيرة، فممكن في إنه يعلم اتجاه القبلة في السفينة ويستقبل القبلة ويصلي، بخلاف السيارة طبعا الصغيرة ما يستطيع أن يفعل ذلك. فلو أن يصلي ذلك، يعني أن يصلي، قالوا إيش، يتم الركوع والسجود، يعني يستطيع أنه لو كان في مرقد المكان واسع أنه يستطيع أن يركع ويسجد، فيأتي بالركوع والسجود ويستقبل القبلة أيضا، ويستقبل القبلة إن استطاع ذلك، أو لو استطاع يستقبل القبلة وعجز عن الركوع والسجود فيأتي بما استطاع. طيب، وإن كان راكبا استقبل في إحرامه فقط، يعني لو كان هو الآن في السيارة وهيركب ممكن يستقبل في إحرامه فقط، لو استطاع أن يقف مثلا يستقبل القبلة ثم يسير بالسيارة بعد ذلك، أصبح طريقه اللي بيمشي فيه ده قبلته، يعني هو هابل أن القبلة على اليمين أو على الشمال وهو بيمشي مستقيم في طريق السفر، وقف أولا استقبل القبلة وأحرم ثم سار الطريق هذا يلف، أصبح قبلته هي الطريق، المهم أنه هو لا ينحرف عن الطريق، يعني مثلا إيش، لا يكون عكس الطريق ولا يكون يمين الطريق أو شمال الطريق، لأنه هو كأنه انحرف كده عن القبلة، أصبح الطريق هو القبلة له. فإن استطاع أن يستقبل في الإحرام ويسير يفعل ذلك، وإن لم يستطع أيضا وكان خلاص هو سائر وأراد أن يصلي وما استطاع أن يستقبل القبلة عند الإحرام، فيحرم كي على حسب حال طريقه ويكمل صلاته كما يستطيع في طريق سفر. وهذا كله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحيانا كان يستقبل القبلة ثم يركب ويسير، وأحيانا كان يصلي على الدابة ولا يستقبل القبلة في إحرامه ويصلي على حسب حاله. وقلنا أن هذا كله لأنه حتى لا تنقطع أوراد المرء في سفره، من كان يعتاد على يعني على الصلاة فلا يعني، وأيضا لو قلنا له قف وانزل واستقبل ممكن يفقد الرحلة، يفقد الرفقة اللي معه ويغيب عنهم إلى غير ذلك، وممكن يعني يكون فيه مشقة عليه. قال وطريق قبلته في باقي صلاته، وهذه مسألة مهمة، أن الطريق أصبح هو قبلته، فمثلا هو بيصلي مش لا مثلا لو كانت السيارة طريقها للأمام لا يلف نفسه مثلا 45 او 90 ويكون وجهه ناحية غير الطريق، هنا كده تبطل صلاته، لان اصبح الطريق والقبلة له. وان لم يستطع طبعا يركع ويسجد، فقالوا يومئ بركوعه وسجوده اكثر وان كان ماشيا. ان كان ماشيا طيب، ما كانش راكب، يعني واحد ماشي بيسير في طريق سفره ماشيا مثلا، استقبل القبلة في الإحرام، ده يسهل عليه، هو ماشي ممكن يقف يستقبل القبلة. طيب، وقالوا إيش؟ وقالوا في الركوع يستقبل لما يقرأ وهو ماشي، لما يجي عند الركوع يستقبل القبلة ويركع، وعند السجود يستقبل القبلة ويسجد، وعند الجلوس بين السجدتين يكون مستقبلا للقبلة. وإن كان هذا يعني ليس بشرط، هو ماشي إن استطاع أن يستقبل فقط عند تكبيرة الإحرام القبلة، وهو ماشي يومئ بالركوع والسجود فله ذلك، حتى لا يقف أيضا في مشيه، يعني هذا أيضا يصح. هم قالوا طبعا الركوع والسجود إنه قليل، لكن قالوا لو القراءة تبقى طويلة فلا يستطيع أن يقف، يقرأ ويسير ماشيا. والتشهد مع السلام يأخذ وقت فلا يقف به، فقالوا بس الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين اللي يقف يستقبل القبلة، لأنها يعني ركن يسير. فقلنا إن هذا ليس بلازم، إن كان أيضا يسافر ماشيا فله أنه يفعل كل الصلاة هنا في طريقه، ويكون قبلته هو طريقه. قال: ومن صلى في الكعبة واستقبل من بنائها شاخصا ثابتا قدر ثلثي ذراع. دلوقتي إما يصلي المرء أحوال القبلة إيش تكون؟ إما أن يصلي في الكعبة داخل الكعبة، أو يصلي خارج الكعبة لكن يرى الكعبة، أو يصلي في مكان لا يرى الكعبة عينا فيصلي إلى جهة الكعبة. طب لو صلى في الكعبة، دخل الكعبة أراد أن يصلي في الكعبة، كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل في حديث بلال وصلى ركعتين في الكعبة، والراجع عندنا بجواز صلاة الفريضة أو النافلة في الكعبة، وبعض العلماء أو الجمهور على أن النافلة فقط، لكن نقول لو صلى في الكعبة هيستقبل أي مكان من بنائها، يدخل أي حائط من الحوائط وأي عمود من العمود أو ساري من السواري يستقبله، يقول هو مستقبل الكعبة لأنه داخل الكعبة صالحة. لكن يكون بحيث ان ارتفاع الشخص اللي بيستقبله لا يقل عن ثلثي ذراع للقبل للستره. فهنا قال تصح صلاته. يعني هو لو استقبل بناء الكعبه حائط او تراب داخل الكعبه موجود وطوله ثلثي ذراع مثلا فصحت صلاته. طب ان امكن مشاهده الكعبه، يعني هو مش في الكعبه لكن في الصحن الكعبه في الحرم من الخارج في الصحن ويرى الكعبه، امكن المشاهده، يعني ليس بينه وبين الكعبة حائل يمكن يستطيع أن يشاهدها، يجب عليه أن يشاهدها بعينه ويصلي، ما يقلد، يعني ما يقول له أحد الكعبة هي يمينك يسارك، ما يسمع للمقلد هنا، لابد أن ينظر هنا ويشاهد الكعبة ما لم يستطيع أن يشاهدها ويصلي صوب الكعبة، ولا يأخذ بقول أحد أن يقول له دي الكعبة على اليمين الكعبة على الشمال، ليش؟ لأنه هو لابد أن يشاهد، هو يستطيع أن يشاهد فلابد أن يستقبل عين الكعبة. طب إن لم يستطع، عجز أن يرى الكعبة، أخذ بقول ثقة يخبره عن علم، يعني واحد الآن ما استطاع أن يرى الكعبة، هو خارج منطقة الكعبة سواء في مكة أو في خارج مكة، لو في واحد في مكة ومثلا هو تحت وفي الثاني في الجبل ويرى الكعبة من أعلى، فيقول له الكعبة هكذا، لابد أن يتبعه لأنه الثاني يرى الكعبة على المشاهدة، فلو أن يقلده هنا. طب إن فقد لم يرى، لا يرى هو الكعبة ولا يرى أحد ولا يوجد أحد يرى الكعبة يخبره، يجتهد قال في بالدلائل، يعني يجتهد في معرفة القبلة، وهو أغلب حال الناس الذين ليسوا في مكة، يعني عند الكعبة يجتهدون في معرفة القبلة. وقال يجتهد بالدلائل، يعني اجتهد بالاساليب التي تدل على معرفه القبله، منها عن طريق القطب اللي هو النجوم، وان القطب هذا نجم صغير ولو كده، احيانا رسمه معينه زي المعرقه او الملعقه بترسم عده النجوم، فممكن يستدل بها على اتجاه الكعبه على حسب المكان اللي هو فيه، او عن طريق الرياح احيانا، وده ضعيف حقيقه، او كما موجود الان البوصله اللي موجوده في كثير من الهواتف وغيرها، احيانا كان بخيار الهواتف، وطبعا بتختلف باختلاف الاقاليم. يعني قالوا النجم هذا اللي يسمى القطب لو وضعته خلف، بالنسبة للمصريين لو كان في مصر، يدع قال يكون خلف أذن المصلي اليسرى، يعني يضع يجعل النجم لما يقف يكون القطب هذا في خلف الأذن اليسرى للمصلي لو كان في مصر، لو كان في العراق يضع خلف اليمنى، وهكذا تختلف عموما. فهو علي ان يعني يجتهد بالدلائل، سواء بالمعرفه عن طريق النجوم، عن طريق الرياح، عن طريق الاتجاهات، عن طريق استخدام الالات. فوجب عليه ان، خاصه لو كان من الناس الذين يسافرون وغير مستقر، لابد ان يجتهد في تعلم كيفيه القبله. و قال اجتهد بالدلائل، فان عجز يعني عجز عن يجتهد، ما عنده، لما قصر في التعلم أو ما استطاع اختلط عليه، قال فإن عجز لعماه أو عمى بصيرته، سواء هو عنده عمى ابتلاء الله عز وجل بعدم الرؤية، أو عمى البصيرة يعني ما استطاع أنه يحدد عن طريق الدلائل، قلد ثقة عارفة، يبقى هنا لابد أن يقلد، هيقلد أحد ثقة، ثقة وعارف يعلم كيفية الاتجاهات والقبل، لأنه هنا الثقة هو الذي سيجتهد وهو سيتبع هذا المجتهد، وهنا لابد أن يقلد ثقة. قال وإن تحير، يعني واحد تحير في القبل، اجتهد هي قبل يمين أم يسار، أمام أم في الخلف، هو مجتهد يعني هو من لكن اجتهد وتحير، اختلط عليه الامر. قال وان تحير صلى كيف شاء ويقضي، يعني هو ايش، حاول يعرف القبلة، قال امام على اليمين على الشمال على الخلف، طب هو اجتهد ما استطاع، يختار اي تحير، يختار اي اجتهاد من اجتهاده ويصلي، يصلي ليش؟ لحرمة الوقت، لان الوقت يخرج فلابد أن يصلي ويقضي، لابد يقضي بعد ذلك هذه الصلاة لما يعرف اتجاه القبلة. قالوا ليش؟ قالوا إن ده عذر نادر، عذر نادر يعني ينظر، ولم كان عذر نادر فيصلي على حرمة الوقت ثم يعيد بعد ذلك. قال ويجتهد لكل فرض، يعني كل ما يدخل عليه فرض صلاة يجتهد للقبلة، طبعا ده لو كان في مكان هو مش مستقر عنده معرفة القبلة. احنا الان في بلدنا مثلا، او الان في مكان الاقامه، علمنا القبله خلاص في البيت، اين القبله في المسجد معلومه، فخلاص بياتي اي فرض من الفرائض مش هيقوم يجتهد، لان هو خلاص القبله مستقره عنده ما تغيرش شيء. والبعض قال لا، حتى لو ما كانش يغير مكانه يجتهد ايضا علي يصيب الحق، لكن الحق نقول بانه اذا كان هو متذكر لاتجاه القبله في الصلاة قبلها لا يحتاج إلى الاجتهاد، وممكن يحتاج إلى الاجتهاد إذا كان في مكان لا يتأكد منه وأراد أن يجتهد لكل فرض. وفهمت يعني واحد سافر منطقة، سافر في مكان يغير في الصيف أو في الشتاء خارج بلده، اسكندرية، العين السخنة، أي منطقة، ودخل فيها هو جديد ما يعرف، فيجتهد، ممكن يجتهد في كل فرض حتى يتأكد أن القبلة صحيحة، ثم بعد ذلك لا يحتاج أن يجتهد. قال فإن تيقن الخطأ فيها أو بعدها استأنفها، وإن تغير اجتهاده عمل بالثاني فيما يستقبل ولا قضاء للأول. انتبه لي مسألة إن هي تحتاج للفصل تفصيل. قال فإن تيقن الخطأ فيها أو بعدها، يعني إيش؟ هو بيصلي واجتهد إن القبلة في سفر قلنا أي مكان وأن القبلة أمامي، فصلى وهو بيصلي جاله واحد قال له القبلة خلف، من أهل المنطقة، من أهل المكان، من أهل البيت، من فندق، أو واحد ويصلي في مكان خارجي فرآه قالوا القبلة ليست كذا، القبلة إلى الخلف أو إلى اليمين أو إلى الشمال، وهو تيقن الخطأ، لأن هنا تيقن اللي أخبره من أهل البلد ثقة، وتيقن أن قبلته خطأ ده هو أثناء الصلاة. دي الحالة الأولى. الحالة الثانية أنه بعد أن صلى فسأل قالوا لا ده القبلة ليست هكذا، القبلة إلى اليمين أو إلى الشمال، فتيقن الخطأ بعد صلاته في الحالة الأولى. والحالة الثانية الصلاة بطلت ولابد يعيد. تقول أن المسألة دي بعض الناس تخطئ فيها، يعني هو يصلي ويكون استقطع الخطأ، فيجي واحد يقول لا القبلة يمين شوية أو القبلة 45، فهو تلاقيه منحرف صلح وأكمل الصلاة، وهذا خطأ. هذه الحالة خطأ، لأن عندنا قاعدة لا عبرة بالظن البين خطأ، لا عبرة بالظن البين خطأ. وأنت ظننت أن القبلة أمامك فبدأت الصلاة، ثم جاء أحد قال لك القبلة 45 يسار، مش شيء قليل، لا 45 يسار مثلا، أصبح أن أنت أخطأت. لا عبرة لهذا الظن البين خطأ، يعني لا عبرة، لا يعتبر بهذه الصلاة، الركعة اللي صليتها هذه باطلة. يبقى اللي بيعملوا بعض الناس إنه يتجه ويكمل صلاة، وهذا خطأ، ده لابد إنه يعيد الصلاة. ليش؟ لأنه تيقن، افهموا، تيقن الخطأ، أنا بقولها تاني، هو تيقن إنه أخطأ سواء في الصلاة أو بعد الصلاة. بعد ما صلى كان في المكان قالوا له لا قبل هذه خطأ اللي صليت عليها، يعيد الصلاة، نعم يعيد الصلاة. قال استأنفها، استأنف يعني يعيد الصلاة. فإن غير اجتهاده، يعني عمل بالثاني فيما يستقبل ولا قضاء للأول، يعني أنا رحت مكان وقفت عايز أصلي ماشي بطريق مسافر، طبعا كان زمان مش مفيش الاستراحات والمساجد السهلة والمسألة هذه، وممكن في بعض البلاد إلى الآن، أو رحت منطقة عندك قرية وما فيها أحد، وانت رحت بدري جدا وعايز تصلي وما تعلم كيفيه الصلاه، كيفيه القبله يعني، فاجتهدت قلت في الاول ايه انا اصلي الظهر، خدت بالبوصله والدلائل واجتهدت، وجدت القبله امامك. طيب ثم وانت في الصلاه في الركعة الأولى صليت الأولى على أن القبلة أمامك تجتهد، ثم في الركعة الثانية تبين لك أن في اجتهاد أن القبلة ممكن تكون لا 45 أو 90 في اتجاه ثاني، اجتهاد، يعني أنت ما أحد جاءك وقال لك القبلة هكذا خطأ، لا أنت اجتهدت في الركعة في الأولى في الركعة وقلت هكذا تكون القبلة بالدلائل، ثم تغير اجتهادك في الركعة الثانية قلت لا يبدو ان الشمس، نظرت الى الشمس وانت تصلي او الى كذا فقلت لا، فقلت الركعه الثانيه الاجتهاد ان القبله في اليمين، رحت مستدير الى اليمين وصليت الركعه الثانيه، بل لو جيت الركعه الثالثه واجتهدت ثالث وكانت القبله على اليسار فصليت الثالثه، وجيت في الرابعه واجتهدت فكانت القبله في الخلف صليت الرابعه، قال هنا الصلاه صحيحه. طب ايش الفارق؟ قالوا لانك في الاولى والثانيه والثالثه والرابعه انت اجتهدت ولم يتبين لك الخطا، كل مره بتجتهد وتظن ان هذا هو الصواب، لكن لست جازما ومستيقن ان الاولى كانت خطا من الثانيه من الثالثه. طب وانتهت صلاتك ومشيت ليس عليك شيء، انت مشيت ذهبت وانت لا تعلم اليقين كان اين، لذلك الفارق بين الاولى والثانيه ايش؟ إن الأولى تيقنت الخطأ فقلنا نعيد الصلاة، الركعة الأولى ما تحسب وبعد الصلاة كمان تعيد، لكن في الثانية أنت اجتهدت كل مرة اجتهاد، يعني صليت الظهر واجتهدت إن القبلة هكذا، جيت في العصر اجتهدت لقيت القبلة يمين رحت مصلي، في المغرب يسار، وأنت ما يأتيك أحد يقول لك خطأ أم صواب، أنت بتجتهد وما تعلم اليقين، كل صلاة من هذه الصلاة صحيحة. تاني ليه؟ لأن الحالة الثانية أنت تجتهد وتغير اجتهادك وليس عندك يقين، ممكن تكون الأولى اللي صح ممكن الثانية ممكن الثالثة لا تعلم، فقلنا لك لا تعيد ولا قضاء، لكن لو علمت أن اجتهادك كان يقينا خطأ بأحد أخبرك ثقة أو تيقنت فقلنا هذه لو في الصلاة أو بعد الصلاة لابد أنك تعيد ذلك. هذا الشرط التاسع فين من شروط صحة الصلاة. في إشكال عندكم الحضور؟ الشرط واضح عشان ننتقل إلى ترك الشرط العاشر. شباب سلمان محمد بن عبد الله واضح ما ادري اين ابو علم الاخوان ابو علم انا مش شايفه على التليجرام ما اعرفش هم في الفيس ولا فين مش ظاهرين مشكلة ليه سلمي. لو صلى لو يصلي في الطائرة وغيرت مسارها لليمين لو صلاة فريضة لو صلاة نافلة لا إشكال لو علم المشكلة أنه هيعلم كيف هو بيصلي إلا لو كان بينظر للشاشة ورأى أن القبلة تغيرت يبقى يتغير معه هو يعني خلينا نقول الصورة الواقعية يعني هو بيصلي في الطائرة وفي شاشة قدام هو كيف سيعلم أن القبلة تغيرت يعلم أنه يعني أنه يرى ينظر إلى الشاشة فيرى الطائرة بتتغير عليه أن يتغير مع القبلة لو رأى الاتجاه بيتغير يتغير معه وإن امتنع عن التغير نعم تبطل صلاته لكن لو لا يعلم هو صلى وبدأ ولم يرى بأن القبلة تغيرت ليس عليه شيء عليه عدة الصلاة لو بقاله شهر بيصلي في قبلة خطأ عليه عدة الصلاة هذا هو الصحيح عبرة بالظن البين خطأ طيب الشرط العاشر ترك الكلام فتبطل بنطق حرفين أو حرف مفهم أو ممدود ولو بتنحنح وإكراه وضحك وبكاء وأنين ونفخ من الفم أو الأنف ويعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه أو نسي أو جاهل التحريم وهو قريب عهد بالإسلام أو من نشأ في بادية بعيدة عن العلماء أو حصل بغلبة ضحك أو غيره ولا يعذر في الكثير بهذه الأعذار ويعذر في التنحنح لتعذر القراءة الواجبة ولو نطق بنطق بقرآن قصد التفهيم أو أطلق بطلت صلاته ولا تبطل بالذكر والدعاء بلا خطاب ولا بالتلفظ بقربة كالعتق والنذر ولا بالسكوت الطويل بلا عذر ويسن لمن نابه شيئا يسبح الله إذا كان رجلا، وتصفق المرأة ببطن كف على ظهر أخرى. طيب هذا أول شيء، الشرط ده ترك الكلام، إذا من شروط صحة الصلاة ترك الكلام. ولما جاء في حديث مسلم قال كان الصحابة كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ذلك لما دخل الرجل الذي دخل في الصف، فحمد الرجل الذي بجانب، عطس الرجل فحمد الله فشمته، فنظر إلينا الصحابة وقال قد نزلت آيات المنع ولم يكن يعني. فقال ويل أمي ماذا تنظرون إلي، فضربوا بأيديهم على أفخاذهم، وأيضا لم يكن نزل التسبيح للرجال. فلما انتهت الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم التفت قال من الذي يتكلم، فقال إن هذه الصلاة ليس فيها شيء من كلام الناس وإنما ذكر وكذا وكذا. وقال أيضا نظر إلى أصحابي قال فمن نابوا شيء في صلاتي فليسبح. فكان في الأول قالوا كما كنا الأول نتكلم في الصلاة، كان إذا أحد دخل سلم رد عليه السلام، وإذا عطس حمد شمت العاطس إلى غير ذلك، فمنع ذلك ونزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين. قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وكما جاء في الحديث إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. إذن لا يصح كلامه في الصلاة، وترك الكلام شرط من شروط صحة الصلاة. لكن هو ما الذي يسمى كلاما؟ يعني ما هو الذي يسمى كلام الذي يبدأ يترك؟ قال فتبطل بنطق حرفين. قالوا العلماء لما يذكر حرفين، يعني مثلا يقول يقول مثلا كأنه يتأوه يقول أو يا مثلا، أو يقول قم صح مثلا، كل هذه حرفين تؤدي إلى معنى فكأنه تكلم. أو ممكن يأتي بحرف واحد بس مفهم كقي بالكسر وعي أو طاء، كل هذه قالوا من الوقاية، يعني قي انتبه، ومثلا أو من الولاية اللام لي، كل هذه حرف مفهم مع إنه واحد لكن مفهم مثلا. فقالوا هذه الحروف كأنها في معنى الكلام، فهذا تبطل بها الصلاة إن قالها. إذا قال فتبطل بنطق حرفين أو حرف مفهم أو ممدود، كمثلا يمد ألف أو الواو أو ياء هكذا مثلا، فهو كأنه مد، لأنه مد كأنه الممدود في الحقيقة أنه حرفان، فكأنه أتى بأكثر من حرف مع أنه ملوش معنى، لكن هو كأنه ذكر أكثر من حرف في المد. فقالوا هنا من فعل ذلك تبطل الصلاة. قال ولو بتنحنح وإكراه وضحك، يعني واحد قاعد يتنحنح هكذا، أو ضحك، ضحك أو بكاء، قاعد ضحك بصوت، أو حتى بكى بنويح أو نياحة. قال وبكاء أو أنين يتأنى، أو ينفخ في الفم أو الأنف بطريقة كأنها خرجت منها شيء مفهم، أو واحد قاعد يعطس نفسه، يعني هو مش بيغلبه العطاس أو مش بيغلبه الكحة مثلا، وقاعد يكح ويعطس قصدا، لأنه ما فيش ضرورة لكل هذا. فقالوا هذه من الأشياء التي تبطل الصلاة، هذا دخل في الكلام. طب إن سبق لسانه كلاما، قال ويعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه أو نسي. يعني مثلا هو سمع آية وكان فيها نوع من العتاب، فرح كانوا بيرد قال لست أنا ولستنا منهم لا أكون مثل ذلك، نسي. أو سمع الكلام وقال لا، أو تأتأ نسي، أو إما صدق لسان، أو مثلا كان يصلي ولد طفل قاعد يتحرك فكأنه مسك جوال مسك شيء وبيرميه، فعايز يقول له انتبه اترك بطريقة لا إرادية، سبق لسان. أو نسي أنه في الصلاة مش مركز ونسي أنه في صلاة فسبق هذا سبق للسان. قالوا هذا إن كان كلمة كلمتين ثلاثة يعني بالكثير يسير، لكن مش يقعد يتكلم يعمل حكاية قصة، هذا يبطل الصلاة حتى لو كان نسي أو سبق لسان. أو جهل التحريم، رجل مسلم جديد وما يعلم، دخل عليه أحد من قاربه يسلم عليه أو فرد عليه السلام أو يسأل عن شيء فقال له في الدولاب في كذا، من المسلمين الجود ما يعلم، يعني في ناس أسلموا ما لسه ما عارفوا كيف يصلوا، فقالوا هذا قريب عهد الإسلام أو نشأ ببادية بعيدة يعني موجود في أماكن ما تعلمش العلم الشرعي، ما أحد علمه كيفية الصلاة، فما يعلم أن الكلام في الصلاة منهيا عنه، فهذا يعذر بالجهل، فهذا لطط. أو مثلا هو في الصلاة حدث شيء أضحك الناس، مثلا لأي سبب حدث شيء، وقع أحد بطريقة، أحد كان بيمر حدث شيء فغلبه الضحك، نقول غلبه الضحك فأخرج صوتا، قالوا هنا إن كان يسير لا تبطل به الصلاة، إن كان يسير لا تبطل. طب قل هذا قالوا اللي هو اليسير ليش لا تبطل؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي في الصلاة وسلم حديث اليدين، فقال الرجل يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لا هذا ولا ذاك. ثم نظر الصحابة قال ماذا يقول ذو اليدين؟ فأومأوا برؤوسهم أي نعم يعني صدق ذو اليدين، فقام النبي فصلى أوكي. ثم سجد للسهو، فقالوا تكلم بكلمات يسيرة ولم تبطل الصلاة بذلك، حتى ذو اليدين تكلم لما قال نسيت الصلاة قصرت قصرت الصلاة نسيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا هنا الكلام اليسير هنا لا يبطل، لكن قالوا ولا يعذر في الكثير بهذه الأعذار، يعني الحاجات اليسير ده اليسير، الأعذار اللي فاتت اللي هو سبق اللسان أو الناسي أو جهل التحريم أو غلبة الضحك إن تكلم بكلام كثير قالوا لا يعذر فيه وتبطل الصلاة. قالوا ويعذر في التنحنح لتعذر القراءة الواجبة، يعني واحد قاعد يقرأ الفاتحة لابد، وكل ما يقرأ عنده حشرجة في الحنجرة فقاعد يتنحنح ليستطيع أن يقرأ، دي قراءة واجبة فاتحة لابد يقرأها مش قراءة سورة، فالتنحنح الكثير هذا حتى يستطيع القراءة الواجبة وهي الفاتحة لا تبطل الصلاة، لأنه هو لابد له في مصلحة الصلاة يعني. طيب ولو نطق بنظم قرآن بقصد التفهيم أو أطلقه، يعني إيش هذا الكلام؟ يعني واحد بيصلي مثلا دخلوا عليه ناس أو مش دخلوا، ناس بتستأذن بتخبط الباب عايزين يدخلوا وهو بيصلي، امرأة في الغرفة بتصلي ويخبط عليه الولاد عشان يدخلوا أو بعض الناس عايز تقول لهم ادخلوا أو هو يريد أن يقول لهم ادخلوا، فقال بسم الله، يعني كأنه بسم الله ادخلوا بسم الله ولجنة مثلا، فذكر لهم بسم الله، أو مثلا الإمام بيقرأ فتح على إمامه بقراءة أو ذكر، وهو يريد أن ينبه أحد أنه بيفعل شيء اتركه. هو هنا أخرج كلاما سواء قرآن أو ذكر، لكن بقصد تفهيم أحد في الخارج، بقصد إيش؟ تفهيم أحد. أو مثلا بعضهم قال، وده بيحدث كثير، يجهر بتكبيرات الانتقال عشان يعلم اللي في الخارج انه يصلي. الله اكبر. قالوا اذا كان هذا اللي بيقوله بنية تفهيم او الاعلام، قالوا بطلت الصلاة هنا. الله اكبر. لأنه هنا كأنه أخرج الكلام من أنه قرآن أو ذكر كأنه من كلام الناس، لأنه ما قاله إلا بنية التفهيم أو الإعلام للغير، فكأنه معينه ذكر، أو قد يكون كمان كما آية بسم الله، لكنه أخرجها بقصد إفهام الغير، فقالوا هذا عدة من كلام الناس فتبطل الصلاة. وهذه انتبهوا لأن البعض يفعلها. الله الله. لا لا. طيب، لكن لو قال هذا الذكر ويريد حقا انه بينتقل بالتكبيرات الانتقال، او يقصد القراءه او يقصد الذكر، ودخل معه التفهيم بعد قالوا هذا يقصد به الذكر فلا تبطل به الصلاه، لانه ما زال هو بيقول الذكر لموضوع الصلاه، فلا حرج إن قاله لموضوع الصلاة وفهم به غيره أنه مثلا بيصلي أو دخول أو غير ذلك، يعني يقرأ الفاتحة قال بسم الله الرحمن الرحيم، فهم سمعوا بسم الله مثلا دخلوا، نقول وقصد الذكر أصالة أو القراءة يعني، فلا يا تبطل الصلاة على ذلك. قال أيضا ولو نطق بنصب قرآن بقصد التفهيم أو أطلق بطلت صلاته، ولا تبطل بالذكر والدعاء بلا خطاب، ولا تبطل بالذكر والدعاء بلا خطاب ولا بالتلفظ بقربة كالعتق والنذر. يعني لو هو بيدعو أو بيذكر الله عز وجل بلا أن يخاطب أحد مثلا، يعني مثلا رد العطس بجانبه فقال له رحمك الله مثلا، هنا فيها مخاطبة، فهنا كأنه يتكلم معه مثلا، لذلك وقال ولا تبطل بالذكر والدعاء بلا خطاب، إن ذكر الله أو دعا بلا أن يخاطب أحد فليس فيه المخاطبة للمن معه، هذا صح لا تبطل الصلاة. ولا التلفظ بقربة، يعني هو لو تلفظ بقرب الى الله عز وجل، اللهم اعتق فلان، اللهم مثلا نجي فلانا، هذا لا اشكال فيه. لكن قال ولا التلفظ بقرب كالعتق والنذر مثلا، ولا بالسكوت الطويل بلا عذر. قال ولا بالتلفظ بقربة كالعتق والنذر، ولا بالسكوت الطويل بلا عذر. هذه معطوفة على القبض، ولو نطق بنصب قرآني بقصد التفهيم أو الأطلقة بطل الصلاة. ولا تبطل بالذكر والدعاء بلا خطاب، ولا بالتلفظ بقربة كالعتق والنذر. طب الفرق ايش؟ مثلا لو واحد سمع امامه يقول اياك نعبد واياك نستعين، فرد عليه فقال استعنا او نستعين بالله، قالوا هنا ان لم يقصد تلاوة او دعاء بطلت الصلاة، كأنه بيجيبه في الصلاة، كأنه هو بيرد عليه. لكن لو قصد إياك نعبد وإياك نستعين استعنا بالله، كان يقصد دعاء نستعين بالله، يقصد الدعاء لا تطل. لكن لو يقصد الإجابة أو لم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فيقول خشعت قلوبنا أو خشعنا، هذا كأنه بيكلمه، قالوا هنا تبطل. بخلاف لو قال اللهم تخشع قلوبنا، بس خشعنا خشعت قلوبنا لله، يدعو الله عز وجل أن تخشع، قالوا هنا لا تبطل. لكن إن لم يقصد تلاوة أو دعاء بطلت. قالوا ولا تبطل بالسكوت الطويل ولو بلا عذر. قالوا إن السكوت الطويل قالوا لا يخل بالنظر، وإن كان فيه نظر البعض يبطل، يعني لو سكت سكوت طويل لا يخل بنصب الصلاة، فقالوا هنا لا تبطل. والبعض يرى ان فيها بطلان، لكن هنا عندنا قالوا لا تبطل بذلك، لانه لو سكت السكوت طويل بلا عذر كانه خرج من نصب الصلاه، يعني الذي يراه لا يعلم انه مصلي ام لا، فممكن تؤدي للبطلان. قالوا ويسن لمن نابه شيء ان يسبح الله ان كان رجلا، وتصفق المراه ببطن كف على ظهر اخرى. انتبه هنا، ممكن يحدث شيء في الصلاة تحتاج أنك تسبح. إمام مثلا أخطأ ونسى ركن، نسى شيء فتسبح له، أو رجل دخل ضرير وممكن خشيت عليه أنه ممكن يعني يقع أو يعني يؤدي أنه يتعرض له شيء فيؤذيه، فممكن أن تسبح. قال ويسن لمن نابه شيء أن يسبح الله إن كان رجلا، فيقصد الذكر مع التنبيه فيجوز. قال لما جاء في السنة بأن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، لكن كيف تصفق النساء؟ مش بتصفق النساء زي ما هو موجود الآن في التصفيق العرف ده، ان بطن الكف على بطن الكلف على الكف، لا، هذا ليس التصفيق اللي يكون في الصلاه، ولا هذا سيخرج اصواتا تخالف نصب الصلاه. لذلك قال ببطن الكف على ظهر الكف الاخر، ببطن الكف على ايش؟ على ظهر الكف الأخر. يعني هذه بطن الكف اهو على ظهر الكف الاخر، هكذا مش الاثنين مع بعض كده التسقيف العرفي دوت، لا، هذا المقصود. هكذا حتى يكون الصوت تنبيه فقط مش فرقعة أصوات. وهذا كان للنساء ولا يصفق كثيرا، هي مرة واحدة هكذا، واحدة أو اثنتين بالأكثر. بل قالوا لو صفق ثلاثة كده قاعد كأنه بيشجع ده، ولا هي بتصفق هذا هكذا بطلت الصلاة. يعني لازم متواليات هكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. إذن طب لو صفق الرجل، قالوا خلاف السنة لكن لا تبطل صلاة، لكن لو صفق كثيرا أو هي صفقت كثيرا متواليات أصبح الآن خارج السكن وممكن تبطل الصلاة بذلك. عند قراءة الإمام آيات النعيم والعذاب ونحن نستمع التلاوة نقول بس دعاء، أردنا أن ندعو ندعو، المهم يكون دعاء على سبيل الدعاء الذي يبطل أنك تتكلم المرء في الصلاة كلاما بغرض التفهيم حتى آخر الصلاة خارج الصلاة، يفهم شيء يبلغ شيء يعلم شيء، أو كأنه بيرد على الإمام اللي بيقرأ فكأنه بيكلمه وهو بيرد عليه، كل هذا الممنوع الذي ممكن يبطل. لكن أن يأتي آيات نعيم أو عذاب فيدعو الله: اللهم ارحمنا، اللهم اعف عنا، اللهم اغفر لنا، اللهم نجينا، لا أشكال هذا دعاء لله. المبطل مرة أخرى أنه يتكلم بكلامه سواء كأنه بيرد على الإمام بيتكلم معه أو بيتكلم كلام يفهم من خارج الصلاة شيئا، فهذا خرج عن نظم الصلاة. طيب، قال الشرط الحادي عشر، حاول ننتهي بس قبل الإقامة من الشروط. النفخ من الأنف يطلع صوت من الأنف، هذا مقصود، يخرج صوتا من الأنف. إكراه يعني غلبه الشيء، أكره على أن يخرجه، قاعد يمسك نفسه وأكره على أن يخرج هذا الصوت. قالوا أن هذا نادر، يعني قاعد يتذكر شيء ومرة واحدة انفجر من التذكر ده بصوت بالضحك أو بكاء أو شيء، حاجة أكره عليه وغلبه، قالوا هذا نادر. لذلك لما نادر قالوا تبطل به. وقلنا نفخ من الفم والأنف ممكن من الفم إن كأنه هيصفر، والأنف أيضا يخرج صوتا. ترك الأفعال الحادي عشر، ترك الأفعال الكثيرة، فلو زاد ركوعا أو غيره من الأركان بطلت إن تعمده أو فعل ثلاثة أفعال متوالية كثلاث خطوات أو حكات في غير الجرب، أو وثب وثبة فاحشة، أو ضرب ضربة مفرطة بطلت سواء كان عامدا أو ناسيا، ولا يضر الفعل القليل ولو حركات خفيفات وإن كثرت كتحريك الأصابع. ترك الأفعال الكثيرة إنه يفعل أفعال كثيرة في الصلاة ممكن هذه تبطل الصلاة. طبعا سواء الأفعال دي أركان في الصلاة، زاد ركوع زاد سجود بطلت إن تعمد ذلك، طبعا إن قصد ذلك، سواء تعمد زيادة الركن الفعلي هو تعمده من أركان الصلاة أن يزيد، أو فعل فعلا فاحشا وإن قل. فقال ترك الأفعال الكثيرة هذا من شروط صحة الصلاة عرفا ولو سهوا. طب إيش هنعرف الأفعال الكثيرة؟ العرف، إيش العرف؟ والصحيح في المسألة هذه عند الفقهاء أنه إذا نظر الناظر إلى هذا الرجل قال هذا غير مصلي، إذا بيلعب العرف هنا إيش؟ لو واحد شاف واحد كأنه شافه بيسير بحركات كأنه بيتمشى في المسجد يقول هذا لا يصلي، هذا يتمشى في المسجد مش بيقدم نفسه. فهنا العرف بيقول هنا إيش؟ إذا نظر الذي ينظر إليه وقال هذا غير مصلي، هذا الذي الضابط عندنا. وإلى العلماء اختلفوا بعضهم كما قال هنا فلو زاد ركوع القرات أو غير من الأركان بطلت إن تعمده أو فعل ثلاثة أفعال متوالية. قالوا هذه الأفعال ثلاثة أفعال متوالية ليست عرفا، كانوا خرج عن نصب الصلاة. يعني عمل إيه؟ خطأ ثلاث خطوات متوالية، عايز يطلع للصف اللي أمامه وبعيد، الصف بينك وبينه كثير، راح ماشي ثلاث خطوات متتالية، فالناظر إليك كله يقول إن ده ماشي مش مصلي. أو مثلا قعد يهرش ورا بعض ثلاث مرات في أماكن ليس عنده فيها مرض جرب، يعني عنده أفعال، خرج إيده قاعد يعمل في اللحية على رأسه، أو مثلا مسك الأصابع وقعد يطرقع في أصابعه أكثر من مرة، فقال له ثلاث حركات متواليات هذه تبطل الصلاة. أو مثلا أراد إنه إنه إنه يعني يسد فرجة في صف أمامه، فبدل إنه ياخد خطوة خطوة راح ناطط. راجل بيلعب رياضة وشاف نفسه راح ناطط وثبة وثبة فاحشة. قالوا هذه تدل على الرجل غير مصلي، ده بينط في الصلاة. أو ضرب ضربة مفرطة، أراد أن يصفق أو أراد أن يعني طبعا المفترض ان هو ما يصفقش لكن صفق، او ضرب ضربه كانت قويه، فهذا الفعل يخرج عن نصب الصلاه ايضا. قالوا كل ده سواء كان عامد او ناسي بطلت، حتى لو عامد او ناسي قالوا بطلت، لانه خرج عن نصب الصلاه بهذه الافعال. لذلك بعض الناس قاعد طول ما هو مثلا لابس شيء قاعد يعدل في هدومه، له اخت ساعات لابسه مش عارف خمار تفك بتاعه تركبها ومش عارف تعمل ايه، كل هذه حركات كثيره ممكن تبطل. اللي بيلبسوا الغطره او الشيء تلاقيه يطلع الغطره يمين وشمال وطالع، او يقعد الطقيه يغير فيها، او وهذا كله قد يبطل الصلاه بكثره هذه الحركات. قال ولا يضر الفعل القليل اللي هو ليس بفاحش. قالوا خطوتين، حتى لو خد خطوة ثم خطوة مثلا، أو حركة قليلة مثلا، أو مثلا اللي بيقرأ من المصحف فتح المصحف وقرأ ثم فتح وقرأ، قالوا هذه حركات قليلة ممكن كل فترة يعني ما تغيب بنصب الصلاة. أو كان عامل كتاب أمامه مثلا بيقرأ، مش بيقرأ منه يعني، بيقرأ منه ذكر أو شيء مثلا للدعاء، لو قلنا في النوافل أو غير ذلك. قالوا هذه الحركات اليسيرة لا تضر، أو تحريك الأصابع يعني حرك الصابع أو شيء حركة يسيرة قالوا لا تضر. أو مثلا اضطر أنه يقتل شيء، صرصار معدي أو حشرة أو شيء، أو اضطر أنه يضربها برجله أو بيده عشان يبعدها، قالوا هذه حركات يسيرة لا تبطل الصلاة. الشرط الثاني عشر ترك الأكل والشرب. طبعا وهذا الشرط المسألة ترك الافعال، لان الاصل في الصلاه الخشوع والاطمئنان. مثلا قال للرجل المسيء لصلاتي ان قال فاذا ركعت فاطمئن في الركوع، اذا رفعت فارفع فاعتاد راكعا، واذا سجدت فالسجود الاطمئنان في الركوع والسجود والقيام والاعتدال من شروطي ان تسكن، كما قال عليه السلام لما راى الرجل يتحرك قال لو سكن قلبه لسكنت جوارحه، في معنى الحديث. فدل ذلك على أنه لابد للمرء أن يخشع في الصلاة ويكون على هيئة المصلي، لا يأتي بأفعال تخرجه عن نصب الصلاة. قال الثاني عشر ترك الأكل والشرب. الأصل طبعا في الصلاة أن الصلاة يحرم فيها الأكل والشرب، إذن لابد أن يترك الأكل والشرب سهوا أو جهل للتحريم. قالوا أيضا تبطل. بعضهم قال خلاف الصائم، قالوا الصائم أصلا المفروض يترك، ملوش هيئة الصائم، ممكن ينسى ويأكل ويشرب والله عز وجل رفع عنه ذلك ولا يبطل. لكن قالوا المصلي له هيئة، وليست من هيئات المصلي أن يأكل، فكيف ينسى ويأكل؟ قال فإن أكل قليلا ناسيا أو جاهلا بتحريمه لم تبطل. يبقى هنا قالوا إيش؟ لو أكل قليلا ناسي انه في الصلاه، كوبايه الميه جنبه عطشان ومش واخد باله انه بيصلي، راح حط ايده وشرب، او جاهل بالتحريم قالوا لم تبطل. لكن لو قعد بقى بيشرب ازازه ورا ازازه قالوا او يعني كثير، هذا تبطل. قال الشرط الثالث عشر: ألا يمضي ركن قولي أو فعلي مع الشك في نية التحريم أو يطول زمن الشك. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني هو الآن لو كبر وشك، وأنا كبرت للظهر أم لا؟ طب أنا كبرت ولا ما كبرتش؟ طب أنا مكبر للعصر قبل الظهر؟ طب أنا كل التكبيرة نويت فيها دخول في الصلاة ولا جزءها؟ كل ده بنسميه شك، تردد. لو الشك ده طال، زمن الشك ده طال اللي هو التردد، حتى انه دخل ركن قولي وانتهى، يعني قاعد يتردد غتم وقت الفاتحة انقضى مثلا، ركن مثلا، فقالوا هنا تبطل لانه عدى وقت ركن ما كان فيه جازم في النية. لكن لو كان اليسير زمن الشك ده يسير، اللي هو قلنا الآن أو ظن نفسه في صلاة أو غير صلاة بعد ما كبر، يعني ترى شك يسير خاصة في نية التحريم، الكلام كله في النية نية التحريم، فقالوا هذا الزمن اليسير لا يقطع الصلاة. الشرط الرابع عشر: ألا ينوي قطع الصلاة أو يتردد في قطعها. المنافي للصلاة إنه ينوي إنه هيخرج من الصلاة حتى وإن لم يخرج. انتبهوا إن فيها حاجات بتحدث، دي مسألة تبطل الصلاة بدون الشعور. يعني لو نوى قطع الصلاة ولم يقطع انقطعت الصلاة. قال إيش؟ أخرج. لا، قال أن نوى يخرج وبس لسه ما خرج، لكن نوى قطعت الصلاة. طيب تردد في القطع، أخرج ولا مخرج؟ في وقت قاعد يتردد فيه رجل قاعد يقرأ، فأصبح في وقت ليس جازم فيه النية، خرج بطلت الصلاة. طب لو هم فقط لتبطل. والدليل ابن مسعود لما صلى بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى افتتح بالبقرة ثم بن عمران ثم هيدخل في النساء، قال هممت بأمر سوء. قالوا ما هو ابن مسعود؟ قال هممت أن أجلس. هو هم وسماه هم أمر سوء سيخالف ويجلس، لكنه لم يفعل. فقالوا إذن هو لم يفعل، يبقى هنا الهم شيء ممكن يأتي الخاطرة الوساوس هذه ويدفعها المرء، ليست فيها إشكال. لكن إن نوى قطع الصلاة أو تردد في القطع قطع، لأن لابد أن تكون إن هي جازمة في كل الصلاة. بخلاف لو نوى انه يفعل شيء مبطل، قال انا ناوي اكل في الصلاه، انا ناوي اتكلم، او لما خلص الفتحه انا هتكلم ونادي او اقول اي شيء، نوى فعل مبطل ولم يفعل لا تبطل. يبقى في فارق بين الكلام كله في النيه، انت رددت النيه او نوى القطع قطعت الصلاه. ده في الصلاه خلي بالكم، غير الصوم، الصوم هاتي وقال. لكن لو نوى ان يفعل شيء مخالف للصلاه، كانه يصفق، كانه مثلا يتكلم انه سياكل، قالوا ولم يفعل، هذا لا يبطل إلا أن يفعل. قالوا الشرط الخامس عشر: عدم تعليق قطعها بشيء. وهذا كتير جدا يقع من بعض الناس، خاصة من النساء في البيوت. ده هتقوم تصلي، انتوت لو رن جرس الباب لابنها وجاي من المدرسة أنها تخرج تفتحه. انتوت لو حد اتصل على التليفون منتظرة مثلا محل البقالة، ولا مش عارف ما تكلمها اختها او شيء، ان هي لما حد او زوجها لما يتصل بها هتخرج لترد عليه، لان الامر ضروري. النية بتعليق شيء على الخروج من الصلاة يبطل الصلاة حتى ولا بيحدث. لو ابني صحي من النوم الصغير الان هخرج عشان ارضعه، او هخرج عشان اروح له اشوفه بيبكي، لو انتوى او انتوت او والرجل نفس المساله، يعني انتوى ان يعلق قطع الصلاه على شيء فقطعت الصلاه وان لم يفعل هذا الشيء. حتى لذلك قال عدم تعليق قطعها بشيء، لابد تكون النيه جازمه بلا تردد في وقت الصلاه ككل. هذا من شروط صحه الصلاه. كل انتهينا الحمد لله اليوم من شروط صحة الصلاة، ونقف عند فصل. المكروهات، ما يكره أن يفعل في الصلاة. أعتقد إحنا أخذنا ساعة بفضل الله الآن، نكتفي بهذا القدر. وعندنا بعد العشاء يعني 40 نووية مع الشباب، فأنا أعتقد أن نكتفي. وإلا لو أردتم بقى تطيلوا الدرس لاحقا أخبروني على المجموعات، نحنتوا إحنا نحاول نبدأ بعد المغرب مباشرة، لكن هو المغرب يتأخر، رجع يتأخر ثاني الآن إلى إقامة العشاء. هذا الفقه، لو في طلب أن إحنا نزيد الوقت في الفقه ممكن تخبروني ونزيده بعد العشاء بقى، ونستأذن الشباب نؤخرهم معنا لو أردتم أكثر من ذلك. طيب، نعم، إيش الإشكال؟ فتح الباب وهو يصلي، مش هو اللي فتح يعني مثلا مع عائشة رضي الله عنها فيما في وقت، أو هو يعني فتح الباب هذه حركة يسيرة قالوا لا بأس بها، مش هذا لا إشكال. لو قلت يا رب أمي تعرف هتبطل صلاة، تعرف إيه؟ طيب يعني إيش لو تلفظ بالكلام هذا، لو تلفظ بهذا الكلام تكلم به هذا اللي يبطل. لكن التعليق، التعليق انتوى ان لو رن جرس الباب ستفتح الباب، يعني تخرج، مش لازم تكون واقف جنب الباب وتفتحه بايديها، ده اتكلم ستقطع الصلاه وتفتح الباب. لو اتصل الزوج بالتليفون او مثلا الرجل بتاع الباص اللي ابنها جاي من المدرسه، ستقطع من الصلاه عشان ترد عليه وتستقبل الايه، كل هذا التعليق هذا يبطل الصلاه، لان هي نوت قطع الصلاه بس على شيء معلق، هذا خطا، هذا يبطل الصلاه خلاص. لانه المشاوره ليست كلاما، قالوا لا اشكال، المشاوره باليد لا تبطل الصلاه. طيب، عشان ندرك الصلاة بعد إذنكم، لو في أسئلة أخرى ممكن تجعلوها على المجموعة يعني ونجيبكم عليها. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.